هذا سبق أن أفتيت عن هذا الحزب في الحرم المكي. نعم. قبل عدة سنوات قلت هذا ليس حزب الله، ليس حزب الله، وإنما هذا حزب الشيطان. نعم. هذا لا يصح أن يقال هذا الحزب، يقال الحزب الذي يسمى بحزب الله. نسأل الله أن يفتت أصوله وفروعه. نعم. وهو زراعة إيرانية، ليس لن ينشأ من لبنان. نعم. صحيح أن في لبنان قد يوجد لبنان. نعم. قد يوجد فيهم ناس من السابقين، كما أنه يوجد أيضا في لبنان وفي سوريا النصيرية. نعم. والنصيرية ليسوا إثنى عشرية، النصيرية. نعم. هؤلاء من الفئة الباطنية، وهم ملحقون في الدولة الفاطمية التي تفتتت في بداية القرن السادس وانقرضت من مصر، حتى لم يبقى في مصر شيعي على الإطلاق، لا نصيري لا فاطمي ولا شيعي اثني عشري، إلى أن جاء القرن الماضي وفتحت إيران دار التقريب في مصر ولم تنجح في ذلك الوقت، وأسمع الآن أنها بدأت تنجح بحكم ما يحمله العمائم من الأخماس. نعم صحيح. وكثير من الناس من عباد المادة، تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، كما في كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بوب على هذا المعنى في أحد الأبواب كتاب التوحيد، ذلك الكتاب الهام العظيم القدر الذي أدلته كلام الله وكلام رسوله وكلام سلف الأمة والله المستعان. طيب، سألك أبو هاني من الإمارات المسافر اللي نزل عند ناس وهو مسافر، وجدهم يصلون بيصير يصلي معهم العصر، صلوا ركعتين، دخل معهم في الركعتين، يسلم أم يكمل؟ بل يكمل. نعم. المسافر إذا دخل مع المقيمين تكون صلاته صلاة مقيمين، ما أدركه يصليه وما فاته يقضيه. نعم. سألك أبو عائشة من العراق، هذه إشكالية دائما المرجع، ويقولون دائما هذا الطرح الذي يطرح شيخ صالح، يقولون دائما يستندون على كبار العلماء في السعودية، بالذات أنتم دائما يطرق اسمكم في هذا الموضوع، ما يسمى اليوم بالتحزبات والتبديع الناس وغير ذلك، انتقلت هذه من كانت عندنا فترة ولا زال أثارها، يعني انتقلت إلى الجزائر وانتقلت إلى العراق، يبدعون بعضهم، يستندون إلى البعض، أحيانا يرضون بكم شيخ صالح، أنتم دائما يذكرون اسمكم وبعض المشايخ الكبار في كبار العلماء، ما الذي تقولونه في مثل هذا الأمر؟ أول شيء نصيحتي لمن في العراق. نعم. أن يطرحوا هذه الخلافات، هم في أمر عظيم وكرب كبير وتلون ما كان مألوفا ولا معروفا في العراق. نعم. إلا في شلايا بسيطة ينبغي يتوحى. الأمر الآخر، الشيخ ربيع هادي مدخلي من أهل العلم، صحيح، ونعم الرجل. نعم. وصاحب عقيدة سلفية صحيحة، وفيما يتعلق بالتبديع، الإنسان قد يرى شخصا مبتدعا لكنها ليست بدعة تخرجه من الملة، وينتقد بعض الدعاة. لا. ويرى أنهم على خطأ، مما لا شك فيه أن مقياس الصواب والخطأ ما يعرض على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يبدعون قد لا يكونون مبتدعة، لكن قد يكونون متساهلين. طيب. وبعض الناس في هذا الزمن صار ينظر في المسائل الخلافية وينظر أسهل شيء يتقبله السائل أو المجتمع الذي يعيش فيه فيعرضه. نعم. والواجب أن يكون الطرح والعرض وفق نواميس الشريعة ومصابيح الهدى، آيات الله، آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ثم إذا أشكل على أحد دين أمر فليعرض هذا الاسم على الآخرين ويقول فلان يقول عن فلان كذا وكذا. ربما لو عرضوا هذا الأمر على الشيخ ربيع، نعم، لبين لهم أنه لا يقصد هذا المسلك الخطير والمنهج المنفر، وإنما قصد أن هؤلاء المتساهلين والمنظرين والذين يقولون نسهل جمع المسيرة ويعمل كل منا بما يعتقد ونتسامح عما يعتقده الآخرون. لا، ليس الأمر كذلك أيضا. نعم، يجب أن يكون الحق هو المهيمن على مشارب الناس ومسالكهم، والله المستعان. طيب، سألك باسل أيضا أبو محمد من العراق، بالنسبة للذبيحة هل يجب أن توجه القبلة عند ذبحها؟ قصد إراقة الدم ذبحها وعمل راحة الذبيحة كما في حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم، إذا أمكن أن توجه لاتجاه القبلة، لأن هذا العمل يتوسل به إلى إحلال هذه الذبيحة وأنها حلال، وإحلالها من القرب، والقرب ينبغي أن يكون الاتجاه في أدائها إلى القبلة. نعم، لكن لو ذبح الإنسان لأي جهة ولم يواته أن يذبحها إلى اتجاه القبلة فالذبيحة حلال، إذا استعمل في ذبحها ما تحل به الذبيحة والله أعلم. في منتدى الجواب الكافي يسألكم أحد الأخوة في ظني أن هذا الأمر مهم جدا ونحتاج منكم إجابة شيخ صالح، ما يفعله بعض وليس كل بعض الرقاة في لمس الناس، وخصوصا وضع يد اليد على المرأة الأجنبية على رأسها على مكان الألم وغير ذلك، هل هذا الفعل يجوز؟ هل ورد في أحاديث؟ أولا، لا يجوز للرجل أن يمس شيئا من جسد المرأة. نعم، ولو من وراء الثوب. كثيرا من اللمسات إنما تكون من وراء الثياب. نعم، المهيجة للغرائز في كل مكان. نعم، وفي الزحامات بمجرد ما يلتصق بامرأة يحصل منه ما يحصل. أول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للراقي امسح المرقية، الرقية بالقرآن. نعم، أن يقرأ ما يرى أنه رقية ثم ينفث بريق في هوى فيه ريق على موضع ما يقصده، وإذا كان يرقي مريضا آلام في رأسه أو ضيق نفس نحو ذلك فينفث ينفخ عليه، لا أن يمسح بيده. وبعض الرقاة قد يكون عنده شيء من التغفيل في موارد السنة وأثرها، فيظن ما دامت أنه راقي يمسح من يمين ويسار، وهذا ضلال مبين لا شك. وضع اليد الشيخ على المرأة، حتى وضع اليد على الرأس لا داعي. نعم، الرقية ليست باليد وليس بإحساس الراقي حتى يكون هذا التيار الكهربائي انتقل. نعم، عبر هذه المواصلة لا. الدعاء، النبي لما رقى في قال بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك. صحيح، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما رقى رقي المشرك الملدوغ الذي طلب أهل الحي له رقية بعدة وسائل فأفلسوا، وكان أبو سعيد والذين معه ضافوهم ولم يضيفوهم وهم وهذه السرية الإسلامية. نعم، قال بعضهم لبعض لعل مع هؤلاء الرهط راق، فأتوا إليهم فقالوا هل فيكم راقي؟ قالوا لا. فقال أبو سعيد بلى أنا أرقي، لكن ضفناكم فلم تضيفونا، لا أرقي إلا بجعل يعني بأجرة. نعم صحيح، فاتفقوا معه على قطيع من الغنم، فذهب معهم وقرأ الفاتحة 7 مرات، كلما قرأ وانتهت قراءة الفاتحة نفث نفخا فيه ريق على الموضع الذي يرقى فيه يريد أن يرقيه فيه، وفي 7 لما انتهت قام الرجل كأنما نشط من عقال، لعل المستمعين يعرفون كلمة نشط من عقال. نعم، البعير لما تعطف ساق يده على ذراع يده على عضد يده وتربط لا يمشي، فإذا فك هذا العتال قفز. صحيح، فقام الرجل كأنما نشط من عقال وأخذوا، فتحرج الصحابة كيف يأخذون أجرا على القرآن الكريم ولم يقتسموا حتى قدموا على رسول الله بما معهم من الجعل، فأخبروه فقال صلى الله عليه وسلم إن خير ما أخذتم عليه أجرة القرآن الكريم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، يريد أن يطمئنهم بحل ما فعلوا. ثم قال لأبي سعيد لما أخبره أنه قرأ الفاتحة قال وما يدريك أنها رقية، كيف علمت؟ لكن الصحابي لما رأى هذه السورة العظيمة تبدأ بتمجيد الله وحمده ثم الثناء عليه ثم تمجيده ثم إعلان العبودية له ثم الابتهال إليه بالدعاء شاف عظمتها، نعم، فاستعملها رقية فكانت خير الرقى والرقى، والله المستعان. شكرا لكم سماحة الشيخ على المشاركة معنا في الجواب الكافي. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. ضيوف الأسبوع القادم الأحد بعد صلاة المغرب الشيخ الدكتور سعاد بن ناصر الشثري، الجمعة مع علي الشيخ عبد الله بن علي الركبان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.